بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. باب صوم يوم الفطر، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان حكم صيام يوم الفطر، لبيان حكم صوم يوم الفطر، وأنه محرم، وأن حكمه محرم، وهو محل إجماع كما نقل ذلك بعض العلماء. صوم الفطر محل إجماع، لا يجوز أن يصام، ومثله الأضحى وسيأتي. فعيد الفطر صومه محرم، صومه محرم، سواء صامه نفلا أو صامه قضاء أو صامه نذرا، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. فيأثم والصوم باطل، فيأثم والصوم باطل، والصوم باطل. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، من نسككم. وهذا لأن أيضا يوم الأضحى كما ذكر هنا لا يصح صومه، كما في الحديث لا يصح صومه، لأنهم يقولون لأن الناس في عيد الفطر وفي عيد الأضحى هم ضيوف على الله، هم ضيوف على الله جل وعلا، فلا يصومون، فلا يصح أن يصوموا. والحديث الذي بعده حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، يعني اللي هو يوم الأضحى، هو عيد الأضحى، نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، وهذا كما سبق، هذا كما سبق، لا يصح أن يصام عيد الأضحى أيضا، لا قضاء ولا نذرا ولا غيره، لا يصح صيامه. ومن صامهما فطر أو الأضحى فإنه يأثم، فإنه يأثم وصومه باطل، صومه باطل. قال: وعن الصماء، يعني اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. واشتمال الصماء اختلف المفسرون لها، فأهل اللغة لهم تفسير والفقهاء لهم تفسير. فأما بالنسبة تفسير أهل اللغة يقولون: الصماء هو ثوب كالكيس ليس له أكمام، ثوب كالكيس ليس له أكمام، يشتمل فيه الإنسان فيحجب نفسه، يحجب نفسه، ليس له منفذ، يقول هو ثوب كالكيس ليس له أكمام، يلبسه الإنسان يدخل فيه ثم بعد ذلك يحبس نفسه فيه، يحبس نفسه وليس له أكمام، ليس له أكمام. هذا هو تفسير أهل اللغة. أما تفسير الفقهاء، أما تفسير الفقهاء ففسروه أنه يشتمل في الثوب الواحد ولا يخرج يديه، يشتمل في الثوب الواحد ولا يدخل يديه، يعني لا يخرج يديه مع أكمام، لا يخرج يديه مع أكمام إذا كان له أكمام، إنما يلتف به، إنما يلتف به، فإذا تحرك انكشفت عورته، فإذا تحرك انكشفت عورته، عورته. وهذا كان الناس لا يلبسون إلا إزار ورداء، فإذا اشتمل بالصماء، إذا التف بالثوب خرجت عورته إذا جلس أو تحرك. أما الآن فلا يضر لو اشتمل، لأنه يلبس سروال يستر عورته. لكن من أهل العلم من قال: ليس الغرض العورة فقط، حتى نقول من كان لابس مثل سروال كذا ما عليه، لا، يقولون العلة كشف العورة، وأيضا هناك علة أخرى، وهو أنه لو أتاه عدو لم يستطع أن يدافع عن نفسه، لو أتاه عدو فإنه لم يستطع أن يدافع عن نفسه لأن يديه ليس لها مخرج، يديه ليس لها مخرج. وعلى كل حال ما دام ورد النهي فالمؤمن مطالب بالالتزام، حتى يعني لو كانت العلة كشف العورة فالالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا له شأن. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. والاحتباء، الاحتباء أن يضع يديه على الأرض ويجلس على إليتيه، هذا الاحتباء، أن يضع يديه على الأرض ويجلس على إليتيه وينصب قدميه، وينصب قدميه، هذا الاحتباء، هذا الاحتباء. ومنهم من قال يربط، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويربط ساقيه بظهره، يربط ساقيه بظهره، يعني يكون هناك سير أو خيط ويأتي به من خلف ظهره ويربطه على ساقيه، فكأنه مربوط، كأنه محجز. لكن من حيث الاحتباء في الجملة هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، ويضع يديه على الأرض، لأن هنا تنكشف العورة، إذا جلس هنا فإنها تنكشف العورة لو كان أمامه أحد. وقالوا عن صلاة بعد الصبح والعصر، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح، بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. وهذان وقتان من أوقات النهي، هذان وقتان من أوقات النهي، وهو بعد الفجر وبعد العصر، وبعد العصر، ووقتان أو أربعة، ها إن قلنا إجمالا فهي أربعة، لا نتكلم عن بعد الصبح وبعد العصر، الخامس الظهيرة عندما يقوم قائم الظهيرة، لكن بعد العصر وبعد الفجر وقتان ولا أربعة؟ إن أردنا إجمالا قلنا وقتان، لأن وقت النهي ثلاثة، بعد العصر وبعد الفجر عندما يقوم قائم الظهيرة. وإن أردنا التفصيل نقول أربعة، بعد العصر وقت، وعند الغروب وقت، بعد الفجر وقت، وعند طلوع الشمس وقت، هذه كلها أوقات نهي لا يصلى فيها. والمراد بالصلاة هنا كما قال العلماء النفل المطلق الذي ليس له سبب، الذي ليس له سبب، أما ما له سبب فإنه يفعل في أوقات النهي. نعم. قال رحمه الله: باب صوم يوم النحر، يعني ما حكمه، هذه الترجمة معقودة لحكم صيام يوم النحر، وحكمه محرم كعيد الفطر، حكم صيامه محرم فلا يصح، لا نفل مطلق ولا مقيد ولا نذر ولا قضاء، وإذا صام فإن الصوم لا يصح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى، قال ينهى عن صيامين، ينهى، القائل من هو؟ أبو هريرة، ينهى. إذن من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الناهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينهى عن صيامين وبيعتين، صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، هذا الصيامان، الصيامان هما يوم الفطر ويوم الأضحى، هذا منهي عنه، والبيعتان الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة، والمنامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أن يقول المشتري، أن يقول البائع أي ثوب لمسته، يقول المشتري فهو عليك بكذا، فهو عليك بكذا، أو يقول المشتري أي ثوب لمسته للبائع فهو علي بكذا، هذا كله بيع الملامسة، هذا كله بيع الملامسة، هذا لا يصح، هذا البيع لا يصح، لأن فيه غرض وجهالة ويؤول إلى الخصومة، فجهل في قيمته وجهل في رقمه وجهل في نوعه وصنف إلى آخره. لكن إذا كان الموجود صنف واحد، إذا كان الموجود صنف واحد، يعني كل مثلا الثياب هذه كلها نوع واحد في المقاس والصنف والصنعة إلى آخره، فهنا ما في غرض، فقال أي ثوب أعطني بعشرين أو بثلاثين، هنا ما في غرض، يعني مثلا لو أمامه في, في, في, في المحل ثوب الدفة مثلا النوع الفلاني الرقم الفلاني، كل ما في المحل نوع واحد، كلها نوع واحد بالحجم والطول والقصر واللون إلى آخره، فهنا ما عندنا ملامسة، أي ثوب يأتي به ما في إشكال، لكن الكلام على إذا كان هناك غرض يعني أكثر من نوع. والمنابذة، لأن النبذ هو الطرح، نبذ هو الطرح، يعني أي ثوب طرحته علي فهو عليه بكذا، أي ثوب طرحته علي فهو بكذا، هذه كلها من بيوع الغرر، هذه كلها من بيوع الغرر، وهي فاسدة، وهي بيوع فاسدة لا تصح، لا تصح، أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، الأمر الثاني لتخلف شيء من شروط البيع، لتخلف شيء من شروط البيع وهو العلم بالمبيع، فلا بد أن تنتفي الجهالة، لا بد أن تنتفي الجهالة، ولا يحصل غرض، ولا يحصل غرض. ومن القواعد، قواعد البيع المحرمة كم قاعدة؟ خمس، التحريم يدور على أصول الخمس، على الربا، وعلى الجهالة والغرر، وعلى الخداع والتغرير، والضرر في الدين والضرر في البدن، هذه خمسة، هذه خمسة يدور عليها التحريم، الربا والجهالة والتغرير، جهالة والغرر، والخداع والتغرير، والضرر في الدين والضرر في البدن، هذه خمسة، أي بيع يشتمل على واحدة من هذه الأمور الخمسة فهو محرم ومحرم، وإلا فلا، أي بيع يعني الآن تجده جائز ما تجد فيه شيء من هذه الأمور الخمسة، وأي بيع محرم تجد فيه شيء من هذه الأمور الخمسة، إما أن يكون ربا أو يكون فيه غرر وجهالة أو يكون فيه خدعة وتغرير أو يضر في البدن أو يضر في الدين، ها واضح ولا لا؟ طيب المنابذة هنا والملامسة من أي القواعد هذه؟ ها الجهالة والغرر. ثم ذكر أيضا حديث زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، هذا رجل نذر قال الله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، فصار يوم الاثنين يوافق ها يوم عيد، يوافق يوم عيد إما فطر أو أضحى، فأخبر ابن عمر، أخبر ابن عمر، فذكر ابن عمر ذكر واجب ومحرم، ذكر واجب، واجب ومحرم، الواجب ما هو؟ قال أمر الله بوفاء النذر، أمر الله بوفاء النذر، هذا واجب يجب الوفاء بالنذر، النذر طاعة صيام، قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، هذا محرم، هذا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ابن عمر هنا ما أفتاه بشيء، ما أفتاه بشيء، ذكر وجوب النذر وذكر تحريم الصوم، فمن العلماء من قال إن ابن عمر هنا توقف، إنه توقف، يعني لم يقل له صم أو لا تصم، ومنهم من قال إن هذا إشارة إلى النهي، إشارة إلى أنه يخبره أن الصوم لا يصح، أنه لا يصح هنا. لكن على كل حال الصوم لا يصح، الصوم لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، نهى عن صوم يوم العيد. فلو صام ما صح صوم، لو صام ما صح صومه. واجتمع عندنا هنا، ها اجتمعت قاعدة من القاعدة التي مرت علينا بالقاعدة الفقهية، اجتمع عندنا قاعدة، وهو اجتمعت مصلحة ومفسدة، اجتمعت مصلحة، المصلحة الوفاء بالنذر، والمفسدة صوم يوم العيد، صوم يوم العيد. وإذا اجتمع عندنا مصلحة ومفسدة، إذا كان لا تفعل المصلحة إلا بحصول المفسدة، ها فيقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنترك مصلحة قضاء الصوم، نترك مصلحة الصوم لأجل درء المفسدة، درء المفسدة. طيب هل يصوم يوما مكانه؟ نعم يحتمل، يحتمل أنه يصوم يوم مكانه ويكفر، ويكفر لفوات المحل، ويكفر لفوات المحل، لأن الصائم الذي نذر أن يصوم يوم الاثنين كم له نية في النذر هنا؟ نيتان، النية الأولى نية صوم يوم، صح؟ النية الثانية التعيين، نية الاثنين، نية الاثنين. فإذا بطلت نية التعيين بقيت النية المطلقة هو الصيام يوم، بقيت النية المطلقة فيصوم يوم، يصوم يوم. أما التعيين فيكفر لفوات المحل، يكفر لفوات المحل، فيحتمل أنه يصوم يوم ويكفر لفوات المحل. وقد يقول شخص أنه لا يصوم، لا يجوز الصوم وليس عليه إلا كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. فعندنا احتمالان، عندنا احتمالان. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. وقد مر معنا أنها في رواية وآنقنني، وهي بمعنى أعجبني، معنى أعجبني. قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. هذا الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى النهي عن سفر المرأة بلا محرم، النهي عن سفر المرأة بلا محرم. وبعض العلماء يحدد السفر بيومين لهذا الحديث، ومنهم من حدده بيوم لأنه ورد لا تسافر مسيرة يوم وليلة. ولكن يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة وقوله يومين هذا ليس تحديد للسفر، هذا ليس تحديدا للسفر، إنما يحمل على تعدد السائلين، يحمل على تعدد السائلين. فالسائل هذا سفره مسيرة يومين، والسائل الآخر مسيرة يوم ونحوه. وإلا لو قيل إن هذا فيه تحديد السفر بيومين، طيب ماذا نصنع بالروايات الأخرى لا تسافر يوما وليلة ورد 3 أيام؟ فهذا يكون إشكال. وعلى هذا يقال إن ما ورد من تحديد الأيام في نهي سفر المرأة ليس تحديدا للسفر، لا، إنما هو لأجل تعدد السائلين. فهذا سأل فأخبر مسيرة يوم وليلة، وهذا سأل وأخبر مسيرة يومين. وإلا السفر له مسافته المعروفة عند من حددوه، ومن لم يحددوه فالمرجح فيه إلى العرف. فعندما حددوه لا تسافر المرأة مسافة 80 كيلو إلا معها محرم أو زوجها، وعندما أطلقوا قالوا لا تسافر المرأة سفرا يطلق عليه سفرا في العرف إلا معها محرم، إلا معها محرم. طيب إذا لم يكن سفر هل يشترط المحرم؟ نقول لا، انتبهوا. ولهذا عندنا في قضية ذهاب المرأة مع الرجل غير المحرم نقول هذه لا تخلو من حالين، انتبهوا، هذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون سفر، الحالة الأولى أن يكون سفرا، فهذا لا يجوز إلا معها محرم، لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم زوج أو غيره إذا كان سفر. الحالة الثانية ألا يكون سفرا، فهذا لا يشترط المحرم، إنما يشترط عدم الخلوة. طيب الآن عندنا ناس ينقلون مدرسات، ينقلون طالبات، هل يشترط المحرم هنا؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان النقل مسافة سفر لابد من المحرم، بدون محرم لا يجوز. وإن كان نقل المعلمات أو الطالبات ونحوه ليس سفرا، ليس إنما داخل البلد أو مسافة ليس مسافة سفر، فهنا لا يشترط المحرم، هنا لا يشترط المحرم، إنما يشترط عدم الخلوة، إنما يشترط عدم الخلوة. طيب من هنا إلى المدينة العسكرية، من الحفر إلى المدينة العسكرية، هل يشترط المحرم؟ نقول لا، لا يشترط المحرم، لأن ليست سفر، ليست سفر، إنما يشترط عدم الخلوة، عدم الخلوة. ومن حددوا في المسافة، هل يشترط المحرم إلى المدينة العسكرية؟ نعم، لا يشترط الآن، لأن حتى المسافة الآن غير موجودة. انتبهوا لهذا، يعني بعض الناس الآن ينزل المدينة العسكرية على ما كانت قبل 20 سنة، نقول هذا خطأ. الآن المدينة العسكرية لا تبعد عن الحفر 80 كيلو، بل أقل، لأن المسافة المعتبر بها آخر المباني من البلد الذي خرج منه وأدنى المباني من البلد الذي ذهب إليه. فإذا كانت المسافة بينهما 80 عندما حددوا، نقول هذا سفر، وإلا فلا، وإلا فلا. المسألة الثانية، ولا صوم في يومين، ولا صوم في يومين، لو صار بعد الحديث ولا صوم في يومين، يعني نهى عن صوم يومين، الفطر والأضحى، وهذا سبق، هذا سبق. قال ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، هذا أيضا أوقات النهي، هذا أيضا أوقات النهي. ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال. ما المراد بشد الرحل؟ انتبهوا، المراد السفر، المراد السفر، حتى لو لم يكن هناك شد رحل، إنما ذكر شد الرحل لأن الناس قديما يسافرون بشد الرحل، والرحل ما يوضع على البعير. لكن الآن لو سافر إنسان على غير بعير، ما عنده رحل، شده، ركب سيارته ومشى، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ ينطبق، لأن المراد بشد الرحل السفر، المراد بشد الرحل السفر. والإنسان إذا سافر هو يشد رحله، يعني يضع أغراضه وأمتعته على البعير في الرحل ويشدها، ثم يذهب. فلا يسافر لمكان معين تقربا وطاعة إلا إلى هذه المساجد 3. أما لو سافر لغرض من الأغراض لا لميزة شرعية في هذا المكان، فإنه لا بأس، فإنه لا بأس، هو لم يريد القربة، هو لم يريد القربة إلى هذا المكان، إنما أراد الذهاب لغرض من الأغراض، ذهاب لغرض من الأغراض. أما إذا ذهب لهذا المكان لأنه فاضل أو لأنه فيه ميزة على غيره، ميزة شرعية ونحوه، فإن هذا لا يجوز إلا للمساجد 3. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد الحرام، هذا يجوز أن يشد له الرحل، يجوز أن الإنسان يتعمد السفر لأجل أن يصلي في الحرم، بل هذا عبادة. ومسجد الأقصى أيضا يجوز أن يشد الرحل، يعني يسافر لأجل أن يصلي فيه 2 ركعتين، لأنه مكان مقصود. ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي، أي المسجد النبوي، فإنه يشد الرحل ويصلى، ويصلى فيه، ويصلى فيه. ومعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. فكونه مرتب عليه هذا الأجر، لا شك أن الإنسان يسافر ويشد الرحل تقربا إلى الله جل وعلا. نعم نعم نعم نعم. لا، على حسب السفر. فمن يقول انه سفر لابد من المحرم، ومن يقول انه ليس بسفر لا يفتي بالمحرم، يقول الشرع عدم الخلوه. وفي الحقيقه العرف غير منضبط، العرف غير منضبط، والتحديد فيه اشكال ايضا. الانسان الان اذا اراد ان يذهب من هنا للسعيره، يمشي الصباح عند اهله، ماذا يقول؟ بدأوا مجه ينتظرون بالغدا، صح ولا لا؟ فهو لم يعد عدة السفر ولم يكن سفرا. لكن من رأى أن السفر في المسافة فلا إشكال، يقصر ويرتاح أما في العرف فإن العرف غير منضبط، غير منضبط، لا تجد قد تفتي لإنسان 200 كيلو، يعني شيخنا رحمه الله تعالى يفتي لمن ذهب 200 كيلو ويرجع بنفس اليوم أنه لا يقصر، لأن هذا ليس بسفر، ليس بسفر. نعم. تابعه أو وتابعه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. هذه الترجمة طبعا معقودة لحكم صيام أيام التشريق، لحكم صيام أيام التشريق، وصيام أيام التشريق محرم، صيام أيام التشريق محرم ولا يجوز صومها، لا يجوز صومها، لا صيام نذر ولا قضاء، ولا قضاء، إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة: من لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، من لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق. وأيام التشريق الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهي اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه هي أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، كانوا يشرقون اللحم، يقطعونه ثم يضعون عليه شيئا إما ملح أو نحوه، ثم يشرقونه بالشمس حتى ييبس، ثم لا يخرب، حتى لا يخرب كله رائحة بعد ذلك. هذه أيام التشريق، فلا يجوز أن تصام، لا يجوز أن تصام إلا لمن حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، ولم يجد الهدي، فإنه يصوم، فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق. والأفضل، الأفضل أن يصومها قبل عرفة، الأفضل من لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة أيام قبل عرفة، قبل عرفة. لكن إن لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها أيام التشريق، يصومها أيام التشريق. وإن لم يصم أيام التشريق، إن لم يصم من التشريق فإنه يأثم، فإنه يأثم ويصومها وعليه التوبة، إلا إذا وجد الهدي قبل أن يصوم. يعني إنسان الآن ما يستطيع الهدي، إنسان ما يستطيع الهدي، فعليه الصيام، عليه الصيام. طيب ما صام أيام التشريق، ما صام، نقول يأثم لأنه أخر الثلاثة أيام عن أيام الحج، الثلاثة أيام يجب أن تكون في الحج، الحج انتهى الآن، انتهى بأيام التشريق، فهو يأثم لأنه ما صام الأيام الثلاثة، يأثم، فيجب عليه أن يصومها، يجب أن يصومها. لكن إن وجد الهدي قبل أن يصومها يذبحه، يرسله إلى مكة ويذبحه، فإن لم يجد الهدي صام، لأن الصوم لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي. فلو بكر في الصيام أدم عليه، لو وجد الهدي بعد ذلك لا شيء عليه، لكن هو أخر الصيام، هو لا يستطيع الهدي فأخر الصيام، فوجد الهدي قبل أن يصوم، وجد الهدي قبل أن يصوم، فماذا عليه؟ أن يذبح الهدي لأنه هو راجل. طيب إنسان أخر الصيام عن أيام، عن شهر ذي الحجة، ما في شك أنه يأثم، هو يأثم، وعليه أن يصوم كم؟ عشرة أيام، صوم عشرة أيام مع التوبة. لكن لو وجد الهدي قبل أن يصوم، لو وجد الهدي فإنه يذبحه، فإنه يذبحه، يرسله إلى مكة ويذبحه. فأيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، كما في الحديث التي معنا في الباب. يقول عن هشام قال: أخبرني أبي، وأبو هشام هو عروة، هو عروة، كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، يعني أيام التشريق، وكان أبوه يصومها، كان أبوه يصومها، من هو أبو هشام؟ عروة، يعني كان عروة يصومه. وفي بعض النسخ أبوها، بعض النسخ أبوها، فعلى الضمير أبوها المراد أبو بكر يصومه، وعلى نسخة أبوه المراد أبو هشام وهو عروة، وهو عروة. يقول وحديث أيضا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد هدي. إذن الصيام محرم وليس فيه رخصة إلا لهذا الصنف وهو من لم يجد الهدي، المتمتع والقارن. ثم ذكر حديث ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، لأنه يجب أن يصوم في الحج، فكونه يقدمه هذا هو الذي ينبغي. فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، فإن لم يجد هديا يعني ما وجد هدي يذبحه، ولم يصم يعني لم يصم قبل عرفة، لم يصم قبل عرفة، فإنه يقول صام أيام منى، صام أيام منى، وهي أيام التشريق، أيام منى هي أيام التشريق. نعم. طيب من رجع إلى بلده ما صام ثلاثة أيام في الحج ثم رجع إلى بلده كم يصوم؟ العشرة، صوم عشرة، لأن ما عندنا شيء يصوم ثلاثة أيام في الحج الآن، خلاص الثلاثة تضم إلى السبعة، فيصوم عشرة أيام، لكن عليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأنه يأثم، لأنه أثم في تأخيرها، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويصوم عشرة أيام. حدثنا المكي نعم حدثنا المكي ابراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن ابن ابي عبيد، ما عندك؟ نعم. طيب نعم. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقيه يومه ومن لم يجد أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء، يعني ما حكمه، يعني ما حكمه. فهذه الترجمة معقودة لصيام يوم عاشوراء، لحكم صيام يوم عاشوراء. والمصنف رحمه الله تعالى أسهب في سرد الأحاديث في صوم عاشوراء، أسهب في سرد الأحاديث، لأن منها ما يدل على الوجوب ومنها ما يدل على الاستحباب، منها ما يدل على الوجوب ومنها ما يدل على الاستحباب. فخمسة أحاديث تدل على الوجوب، وحديثان على الاستحباب، وحديثان على الاستحباب. ولهذا من العلماء من قال أن صيام عاشوراء مستحب استحبابا مؤكدا، منهم من قال أن يوم عاشوراء مستحب استحبابا مؤكدا، ومنهم من قال أنه واجب، ومنهم من قال أنه واجب. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول الصحيح أنه واجب، لكنه نسخ بصيام رمضان، أنه كان واجبا ثم لما فرض رمضان بقي مستحبا، بقي صيام عاشوراء على سبيل الاستحباب. فالحديث الأول حديث ابن عمر وحديث سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام، إن شاء صام. هذا يدل على الاستحباب، هذا يدل على الاستحباب. الحديث الذي بعده يدل على الوجوب، الذي بعده يدل على الوجوب، وهو حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء. هذا أمر دل أنه فرض، دل أنه واجب فرض. فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، فهذا دل على الوجوب، هذا دل على وجوب صيام عاشوراء. والحديث الذي بعده أيضا حديث عائشة الآخر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وهو قولها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، يعني لما كان في مكة، اليهود في مكة كانوا يصومون يوم عاشوراء لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في مكة، كان يصوم عاشوراء في مكة، لكن لما قدم المدينة أمر بصيامه، أمر الناس بالصيام. ولهذا قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. إذن الحديث هذا يدل على أنه واجب، يدل على صيام عاشوراء واجب. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فدل على النسخ، دل على نسخه من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا الحديث الذي بعده يدل على وجوب عاشوراء لأنه كان واجبا ثم نسخ. قال حديث حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ يسأل عن العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون الأحكام للناس، هم الذين يبينون الأحكام للناس، ومن جملة الأحكام صوم عاشوراء، من جملة الأحكام صوم عاشوراء. وكأن معاوية، كأن معاوية لما سأل رأى الذين يصومون قليل، كأنه رأى الذين يصومون قليل، فأراد أن ينبهه يقول: أين علماؤكم، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء، ولم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. إذن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، لكن قوله ولم يكتب عليكم صيامه هذا لعله محمول على بعد فرض رمضان، لعله محمول على بعد ما فرض رمضان، بعد ما فرض رمضان، لأن معاوية كأنه اختصر الحديث مثلا، كأنه ما بين أنه واجب، اكتفى بالحكم المحكم، اكتفى بالحكم المحكم، وهو نسخ عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب. فذكر معاوية الاستحباب ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه قبل، فبقي على الاستحباب. ولهذا قال: ولم يكتب الله عليكم صيامه، هذا بعد ما فرض رمضان، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فليفطر. والحديث الذي بعده يدل على الوجوب، عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم صالح، يعني يوم فاضل، يوم فاضل نجى الله به موسى، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا يدل على الوجوب، يدل على وجوب عاشوراء. الحديث الذي بعده حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، فصوموه أنتم. هنا يدل على شيء، على الوجوب، يدل على الوجوب. وكل حديث الوجوب هنا هي على ما قبل رمضان، على ما قبل رمضان. أما بعد ما فرض رمضان فجميع حديث الوجوب نسخت الاستحباب، نسخت وبقي على الاستحباب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا يدل على تأكيد الاستحباب، هذا يدل على تأكيد استحباب صوم عاشوراء، وأنه مؤكد، أنه مؤكد ومستحب استحبابا شديدا. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، يعني شهر رمضان. وهذا يدل على أنه واجب ولا مستحب؟ ها، مستحب، لكن تأكيد الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، تأكيد الاستحباب. الحديث الذي بعده هو من أقوى الأحاديث في الوجوب، الحديث الذي بعده هو من أقوى الأحاديث في الوجوب، وهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم. فكونه يأكل أول النهار ويلزم بالصيام دل على أنه واجب، هذا من أقواها في الوجوب، فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا مر معنا في كتاب الصيام ومراحل الصيام، وأن عاشوراء كان واجبا، ثم بعدما فرض رمضان نسخ صوم عاشوراء وصار مستحبا، وهو يكفر سنة، صيامه يكفر سنة. طيب، قوله من كان أكل فليصم، من يعرب فليصم؟ شرب فليصم، فعل مضارع ولا أمر ولا؟ نعم، فعل مضارع يفيد الأمر، لأنه سبق بالفاء، سبق بالفاء، فليصم. لكنه معرب ولا مبني ولا مجزوم ولا ما الذي حدث له؟ نعم، مجزوم. نعم، في أي شيء مجزوم؟ مجزوم بلام الأمر. نعم، لام الأمر إذا لم تسبق بالفاء أو الواو تكسر، ليصم، ليصم. وإذا سبقت بالفاء والواو، نعم، وثم، نعم، الواو، فليطوفوا. نعم. طيب، مجزوم، علامة جزمه السكون الظاهرة على آخره، صحيح؟ طيب، أين الواو جمال؟ نعم، لا، يصوم فعل صحيح، مو فعل معتل. نعم، حذف الواو للساكن، أصل فليصوم هكذا، فليصوم، الواو ساكن والميم ساكنة، وإذا كان قبل الساكن حرف علة فإنه يحذف، يحذف، فليصوم. نعم، نعم، بقي شيء؟ فإذا الناس أوكام متفرقون، وصلى الرجل لنفسه قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة التراويح. كتاب صلاة التراويح كتاب مضاف، صلاة مضاف إليه وهي مضاف، التراويح أيضا مضاف إليه. والتراويح جمع ترويحة، تراويح جمع ترويحة، فهذا لغة، لغة جمع ترويحة، وهي مأخوذة من الجلسة، من الجلسة وهي المرة الواحدة، من الجلسة وهي المرة الواحدة، لأنهم يجلسون ويستريحون، لأنهم يجلسون ويستريحون، يعني بعد كل تسليمتين يجلسون ويرتاحون، يعني يصلون ركعتين ثم يسلمون، ثم يصلون ركعتين ثم يسلمون ثم يرتاحون، لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين ويقرؤون قراءة طويلة، حتى أن المصلين يعتمدون على العصي من طول القيام في التراويح، يعتمدون على العصي من طول القيام، ثم يرتاحون إذا صلى 4 ركعات ثم سلم فإنهم يرتاحون. أما التراويح اصطلاحا، أما التراويح اصطلاحا فهي صلاة قيام الليل جماعة في رمضان، هي صلاة قيام الليل جماعة في رمضان، في رمضان هذه هي التراويح. والتراويح رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان، رغب في قيام الليل ولم يجبه، بل تركه عليه الصلاة والسلام خشية الوجوب، تركه بعدما صلى خشية أن يفرض على أمته، على أمته. والتراويح، التراويح اختلف العلماء رحمه الله تعالى في عددها، قيام رمضان اختلفوا في عددها، فالحنابلة والشافعية والحنفية أنها 20 ركعة، أنها 20 ركعة، طبعا من غير الوتر، شفع الوتر أنها 20 ركعة. واستدلوا بأنه ورد عن عمر رضي الله عنه، ورد عن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون في زمن عمر 20 ركعة، هذا في البيهقي، أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، إسناده صحيح. وورد أيضا في مصنف عبد الرزاق. القول الثاني الإمام مالك، والثاني مذهب الإمام مالك أنه يصلي 30، يصلي 30. ودليل مالك فعل السلف، دليل مالك فعل السلف، ما هناك دليل يعني من السنة، لكن اقتدى بفعل السلف رحمهم الله تعالى. القول الثالث أنه 11 ركعة، والثالث أنه 11 ركعة. واستدلوا بحديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما زاد في رمضان ولا غيره. هذا في الغالب، في الغالب إنه ما زاد، وإلا ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، لكن غالب أحواله والتي رأته عائشة أنه لا يزيد على 11 ركعة. وصح عن عمر أنه أمر أبي والتميم الداري أن يصلي بهم 11 ركعة، عمر أمر أبي وأمر تميما الداري أن يصلي بهم 11 ركعة، وهذا عند مالك في الموطأ. وهذا يقول العلماء من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد في صلاة عمر، هو أصح الحديث أنه كان يصلي 11 ركعة. القول الرابع اختيار شيخ حسام تيمية وغيره أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، فمن أطال القراءة قلل الركعات جعل 11 ركعة، ومن خفف القراءة أكثر من الركعات، أكثر من الركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح الوتر بركعة، دل على أنه لا حد له، دل على أنه لا حد له. فمن أراد أن يأتي بالسنة في العدد فليأتي بالسنة في الكيفية، صح؟ من أراد أن يأتي بالسنة في العدد فليأتي بالسنة في الكيفية، وإلا لا ينكر على غيره. يعني الإنسان لو خفف وصلى 11 ركعة لا بأس، ما نقش قل لا بأس، لو خفف صلاته وصلى 11 ركعة لا بأس، لكنه لا ينكر على من صلى 20 ركعة أو 30 ويقول هذه السنة، 11 ركعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ نقول نعم، أصبت شيئا وأخطأت شيئا، كونها سنة في العدد نعم أصبتها، لكنك أخطأت في السنة كيفية. إذا أردت أن تصلي 11 ركعة اقرأ في الركعة الواحدة جزئين، جزء ونصف على الأقل، وصلي 11 ركعة. هل يمكن أحد يفعل هذا؟ ما يمكن أحد يفعل هذا إلا من وفقه الله جل وعلا ورزق صبرا وجلدا عن العبادة. لكن الكلام أنه لا ينكر على أحد، ولهذا وجد من الناس، وهذا مع الأسف هذا من الجهل، وجد من الناس من يصلي في الحرم، يصلي مع أئمة الحرم، فإذا صلى 10 ركعات جلس وتركهم، ثم إذا أوتروا قام أوتر معه، فهم صلوا 23 وهو صلى كم؟ 11 ركعة. هل يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، ما قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا من الجهل. والمشكلة أنه يقول أن هذه الزيادة بدعة. فإذا كانت صلاة الحرمين بدعة وصلاتك أنت يا هذا سنة، الأمور انقلبت، فهذا من الجهل. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من أراد أن يكثر يطيل القراءة ما يخالف، لا بأس، فليخفف فليقل الركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في الليل لا حد لها، أهم شيء أن يوتر قبل الفجر. لكن بالنسبة للأئمة يراعون المأمومين، يعني لا يشقون عليهم، فلا يخففون تخفيفا يذهب الخشوع والدعاء، ولا يطيل إطالة تشق على الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الذين كانوا يصلون الركعات الطويلة، التعب والألم هذا في القلب، فإذا كان الإنسان يتألم في قلبه ويتعب ويمل، هذا لا يستطيع أن يصلي، ولو خففت قال زد في التخفيف. وإذا كان القلب مقبل الله جل وعلا محبا للعبادة يرتاح أن يقف بين يدي الله جل وعلا، هذا لا يهمه التطويل، لو وقف ساعة وساعتين ويصلي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. المراد بقوله باب فضل من قام رمضان يعني لياليه، يعني باب من قام ليالي رمضان يصلي، ليالي رمضان يصلي. والمراد هنا ليس التراويح، المراد مطلق القيام، تراويح وغيره. قوله فضل من قام رمضان، المراد من قامه في بيته أو في المسجد، المهم أن يقوم رمضان، المهم أن يقوم رمضان. فهذا ملازم للتراويح، أن يقوم رمضان هذا يعتبر صلى تراويح، لكن السنة أن تكون في المسجد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.